والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، صدق الكلام في سورة هود عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، دلائل التي تثبت أنه نبي وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده جل في علاه. والسلطان المبين، السلطان المبين يعني الحجة البينة الظاهرة، وهو عليه السلام كان معه كما تعلمون 9 آيات بينات، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات: العصا التي تنقلب إلى أفعى، واليد التي تخرج بيضاء، والطوفان والقمل والجراد والضفادع والدم والأخذ بالسنين ونصب الثمرات. كل هذه آيات كانت مع موسى عليه السلام. ومع هذا قال الله تعالى: وسلطان المبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. يعني بدلا من يتبع أمر موسى اتبع أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. الشيخ السعدي رحمه الله لما انتهى من قصة شعيب قال في فوائد صراحة عظيمة، قال: فلا بعد لوجهك بعد الثمود. يقول شعيب عليه السلام كان ثم خطيب الأنبياء، يقول في قصته من الفوائد والعبر شيء كثير، منها أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بالشرائع والفروع، لأن شعيبا دعهم عليه السلام دعوة للتوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان. ومن فوائدها أن نفس المكاييل والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى القوة العاجلة على تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كانت سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى. ومن فوائد قصة شعيب أن الجزاء من جنس العمل، فمن دخس أموال الناس يريد زيادة ماله وعوقب بنقل ذلك، وكان فعله سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق. ومن فوائدها أن على العبد أن يقنع بما أتاه الله، ويقنع بالحلال عن الحرام، وبالمكاسب المباحة عن المحرم، أخذ من قوله تعالى: بقية الله خير لكم. ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على أسباب المحرمة. ومن فوائدها يعني قصص شعيب أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره، فإن الله رتب العمل به على وجود الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص ومعدوم. ومنها أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، لأنهم قالوا: الصلاة تتأمرك أن تترك ما يعرف الإمام. قال: الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى أنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي ميزان الإيمان والشرائع. فبإقامة الصلاة على وجهها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختل أحوال دينه. ومن فوائد قصة شعيب أن المال الذي يرزقه الله تعالى للإنسان وإن كان الله قد خوله إياه فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، لأنهم قالوا: وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده من ربه، عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع عن المكاسب التي حرمها الله، لا كما يزعم الكفار ومن أشبه ومن تشبه بهم أن أموالهم لهم أن يصنع بها ما شاءوا. ومنها أن من تكبير الدعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر ما يأمر به، وأن لا يخالفه، لقول شعيب: وأريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان تحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد دفع المفاسد وتقليلها. وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقر بها أمورهم الدينية والدنيوية، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا ملوما بعدم استثمار ما لا يقدر عليه. فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي أهله وفي غيره ما يقدر عليه، وهو بهذا ممدوح مثاب. ومنها أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعينا بربه مستغيثا به متوكلا عليه سائل الله عز وجل التوفيق دائما، كما قال فرعون كما قال شعيب وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه ارجو. ومن فوائدها ان الترهيب باحداث الامم وما جرى عليهم، وانه ينبغي تذكر القصص التي فيها ايقاع العقوبات للمجرمين، فان هذا من اعظم الوعظ والزجر، كما قال شعيب واذكروا ويا قومي قال ايش ويا قوم لاجرنكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح. ومن هذا السائل من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه، فان الله تعالى يحبه ويتودده لقوله سبحانه واسال ربكم ان توب اليه ان ربي رحيم ودود. ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين أسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون عنها شيئا، وربما دفع عنهم بسبب قبيلة وأهل ملتهم كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب ربه، وما يدري ما الأسباب التي يدفع الله عنها الشر عن نفسه. فعلى هذا لو سأل المسلمون الذين يعني لا تتأملوا كلام الشيخ سعد بن حديد صالح يتكلم عن الانتخابات في بلاد الكفر، يقول فعل هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، مسلمين أقلية يقيمون في بلاد كفار، فلو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والمدنية وتحرص على عبادتهم، يعني بدل ما تكون مثلا شيوعيه تحارب الاسلام يسعون ان تكون جمهوريه فيها اوسع في الحريه. يقول نعم بالامثل ان تكون الدوله للمسلمين وهم الحكام فهذا هو الواجب المتعين، لكن لعدم امكان هذه المرتبه في الوقت التي فيها دفع ووقايه للدين والدنيا مقدما والله اعلم. لذلك الشيخ رحمه الله كان يجيز الانتخابات الكفار أنه يصوت للأقل شرا، يعني خرج مثلا حزبين واحد شيوعي مثلا والثاني ليبرالي ولا يوجد بديل، فيقول الشيخ سعد رحمه الله يجوز أن تصوت للليبرالي لأنه أوسع بإعطاء الحرية، وأما الشيوعي فإنه يحارب الإسلام، وهذا من باب تقليل المفاسد وتقليل الشر. وإن كان الأشخاص يعني المسلم الأولى عليه والواجب أنه يخرج من بلاد الكفار متى ما استطاع، لكن أحيانا يكون هو أصلا من هذه البلاد وأسلم وهو فيها أو لم يجد بديلا، فهنا يصبح هو في حال اضطرار وحال استثناء، وبالتالي يصوت للأقل شرا والأبعد عن محاربة الإسلام الواحد. هذه حقيقة فوائد كثيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قصة شعيب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأناه.